قبل وأن لكل من جهدين وأجماع ذلك لا شك أنه بهذه العشرة تدوم الصحبة وتحصل الألفة والمودة التي ذكر الله أنها بين الزوجين في قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. من السنة في هذا الحديث يقول من السنة إذا تزوج الفكرة يعني وعنده امرأة قبلها أو نساء أقام عندها سبعا يعني ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم نؤجل الكلام هذا معنى هذا الحديث أن الذكرى إذا تزوجها وعندها امرأة قبلها فإنها بلا شك تهواها نشطة وتميل إليها ويكون لها مكانة في قلبه فيكون لها حق في أن يوالي المبيت عندها ليالي متتابعة فصار لها حق أن يبيت عندها سبع ليال قبل أن يبدأ بالقسم بين زوجاته أو بينها وبين زوجته الأخرى. فهذا المصلحة فيه للطرفين فهي بالنسبة إلى أنها حديثة العهد بزواج لم تعرف زوجا قبله تحب أن يؤنسها وأن يؤلفها وأن يحبب إليها نفسه وأن يعاشرها العشرة الطيبة وأن يطيل محادثتها ومؤانستها ويبين لها مودته لها ويكتسب أيضا مودتها في هذه الليالي. فإذا تمت سبع ليال فتكون بذلك قد استأنست إليه وكذلك أيضا هو يعرف أن نفسه مائلة إليها لبشارتها ولجدتها فيكون من قلبه شيء من المحبة والميل إليها فيكون هو الذي يواصل ذلك ويحبه ويوده. فالمصلحة في متابعة هذه الليالي للفكر للطرفين. أما إذا كانت سيبا يعني مطلقة أو متوفى عنها قد دخل بها غيره فتزوجها وعنده امرأة أو نساء غيرها قبلها فإن لها حق أن يبيت عندها ثلاث ليال متتابعة ثم يبدأ في القتل. هذه الليال الثلاث هي أقل العدد فإن أقل الجمع ثلاثة كما هو معروف فهذه الثلاث تحصل بها المؤانسة له ولها ويحصل بها إشباع الغريزة من الشيء المستجد. فهذا جاء الشرع به وذكر أنه من السنة يعني من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شريعته. أما الحديث بعده يتعلق بالتسمية عند الجماع روي عن ابن عباس في قول الله تعالى فأتوهن من حيث ما أمركم الله إلى قوله وقدموا لأنفسكم. يقول التقديم هو التسمية عند الجماع. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث الزوج إذا أراد مواقعة زوجته أن يبدأ بسم الله. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يقول ذلك قبل البدء أو عند البدء في الوقاع، ويقول ذلك بحيث يسمع نفسه، وتقول أيضا الزوجة إذا قال له كل من الزوجين حصلت البركة. لا شك أن اسم الله تعالى سبب للبركات وكثرة الخيرات. إذا قال بسم الله فمعناه بسم الله أستعيذ، بسم الله أتحصن، وبسم الله أتحرز من كل ضرر، بسم الله أتبرك، بسم الله أرتب أو أفعل ما أقدر عليه. وقد ورد الأمر بالتسمية في أشياء كثيرة، كما أمر بالتسمية عند الأكل وعند الشرب وعند دخول المنزل وعند الخروج منه وعند دخول المسجد والخروج منه وعند لمس الثوب وعند النوم وما أشبه عند دخول الخلاء وما أشبه ذلك. فكذلك أيضا التسمية هنا يقصد بها التبرك بهذا الاسم والتحصن منه به، التحفظ من السوء ومن الأضرار ومن الشرور ونحوها. ثم بعد ذلك يقول أعوذ بالله من الخبث والخبث، أعوذ بالله من اللهم، يقول بسم الله يا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن يقدر بينهما ولدا في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. يعني إذا قدر أنه خلق منهما ولدا في ذلك الوقاع فإن الله يحميه ويحفظه من ضرر الشيطان، ضررا يضره أو يضله. قوله جنبنا يعني أبعده عنا وأبعدنا عنه وأبعده عما رزقتنا وعما ترزقنا من الأولاد والذريات. التجنب هو الابتعاد وهو أبلغ من الترك، فإن معناه اجعله في جانب ونحن في جانب بعيدين عنه. الشيطان واحد الشياطين وهم الأبالسة إبليس وجنوده. ولا شك أن الشيطان عدو للإنسان وأنه حريص على أن يضل الإنسان بما يستطيعه وأن يخلف عليه قلبه ويفسد عليه عقله وفطرته ويصرفه عن الهدى إلى الضلال ويوقعه في الكفر والفسوق والعصيان. فإذا حماه ربه وحفظه فإن الله تعالى هو الوكيل وهو الحفيظ، فلا يكون له سلطان على أولياء الله. قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يعني على أولياء الذين هم أولياء الشيطان الذين قال الله فيهم والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. لا شك أن هذا دعاء مفيد إذا استعمله الإنسان عند كل واقعة، عندما يريد أن يواقع استعمله سرا بحيث يسمع نفسه اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا. تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. أشكل هذا الحديث على كثير من الشراح وقالوا إننا قد نشاهد أولادا آباؤهم عباد وصالحون وأهل تقوى، ونتحقق أنهم يعملون بهذا الحديث وأنهم لا يتركون مثل هذا الدعاء، ومع ذلك نرى أبناءهم قد انحرفوا وقد وقع منهم شيء من الفسوق ومن المعاصي التي يدعو إليها الشيطان، فكيف أضرهم وقد استعيذ منه عند الوقاع وعند العقاد الولد في ذلك الوقاع؟ فأجابوا بأنه قد يغفل أحدهم في بعض الأحيان، وقد يكون استعاذته استعاذة باللسان لا بالقلب، وقد يكون هناك أسباب تفسد الإنسان وإن لم تكن من الشيطان بل من أعوان الشيطان الذي لهم شياطين الإنس وما أشبه ذلك، وقد يكون الحديث محمولا على الكفر لم يضره الشيطان أبدا، يعني لم يخرجه من الإسلام ويدخله بالكفر. وعلى كل حال نحث على العمل بهذه الأحاديث حتى يكون الإنسان باذلا للسبب، والله تعالى هو الموفق والمعين. أما قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت، وفسر الحمو بأنه أخو الزوج أو قريبه كابن عمه ونحوه. الحديث يدل على النهي عن الخلوة للمرأة الأجنبية والدخول عليها دخولا فيه ريبة، وذلك لأنه يخاف من هذه الخلوة أن يوسوس الشيطان بينهما، فإن الشيطان ثالثهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أي كان الشيطان يوسوس بينهما إلى أن يقرب أحدهما إلى الآخر فيوقع بينهما شيئا من الفاحشة أو مقاربة الفاحشة. هذا هو الذي حس وحذر النبي صلى الله عليه وسلم على البعد عنه، أي الخلوة من النساء الأجنبيات، والمراد بها غير المحارم. معلوم أن المحارم لا مانع من الخلوة بهن، فالرجل يخلو بأمه وبابنته وبأخته وبجارته وبعمته وخالته ونحوهن، ولا تحدده نفسه بالميل إليهن ولا بمقارفة فعل الفاحشة معهن، ولا يفعل ذلك إلا أشتق الناس وأفجرهم، وإن وقع من أفراد فلا يكون ذلك عبرة، لا يكونون عبرة، إنما إذا كان أجنبيا عن هذه المرأة ولو كانت من أقاربه كابنة عم وابنة خال وكذلك زوجة أخ أو أخت زوجة أو نحو ذلك، وهذه لها قرابة وهذه لها مصاحبة، فيتجرأ بعض الناس على أن يدخل في بيت أخيه وليس فيه إلا تلك المرأة، يتجرأ أيضا على أن يدخل بيت ابن أخيه أو بيت عمه أو خاله أو كذلك بيت زوجة أخيه، يخلو بزوجة أخيه أو بأخت زوجته أو نحوهن، ويدعي أنه من أهل البيت وأنه لا محذور لخلوته بها، ولا يستنكر أن يبرك بعض أخيه ليدخل تفتح له تلك الزوجة فيدخل ولا يكون عندها أحد، فيكون هذا هو المحذور. الوقائع التي تقع مخالفة أو فيها مفاسد مما حذر عنه في هذا الحديث كثيرة وشهيرة، لما لم يعمل كثير من الناس بهذا الحديث وصار الأخ يخرج ويترك زوجته وليس معها أحد، ليس في البيت سوى أخيه وزوجته، فيخلو أخوه بتلك الزوجة ويوسوس بينهما الشيطان إلى أن يقرب بينهما فيوقع فيها بينهما فعل الفاحشة أو مقاربتها، وذلك أنه قد يثق بأن أخاه لا يقرب محارمه ويقول هو أخي لا يمكن أن يخونني ولا يمكن أن يسيء إلي، أنا الذي أحسن إليه، أنا الذي آويته في بيتي وهو لا يزال مثلا عزبا، أو أنا الذي أنفقت عليه وأحسنت إليه فلا يمكن أن يخون. نقول هذا وإن كان مجربا أو معروفا، لكن لا ينبغي الثقة كل ثقة بكل أحد، فإنه قد لا يكون له ميل إليها، ولكن هي قد تتبرج أمامه وتدفعه إلى نفسها، أو هو قد يراودها ويحاولها ويعرض عليها نفسه أو ما أشبه ذلك، تدفع الفاحشة أو مقاربتها. النبي صلى الله عليه وسلم حذر في هذا الحديث من الخلوة بها حتى ولو كان أخ الزوج، فقال الحم الموت. هذه كلمة معتادة مسموعة كثيرة، يقال هذا هو الموت، لماذا؟ أنه الخطر الكبير. لماذا؟ لأن الناس لا يستنكرون خلوته، لا يستنكرون أن يترك باب أخيه ثم يدخل، لا يستنكرون أن يعطي أخوه مفتاحا لبيته يدخل كلما جاء وكلما أراد. لعل هذا أيضا فيما إذا لم يكن في البيت إلا امرأة واحدة، أما إذا كان فيه عدد من النساء فقد يكون ذلك أقرب إلى السلامة، وكذلك أيضا إذا كان فيه أطفال أو فيه محارم له، كما إذا كان فيه زوجته أو أمه أو نحو ذلك فالأمر أسهل. ومع ذلك فإن الخلوة بالمرأة الأجنبية خطر كبير، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم، فعلى المسلم أن يكون غيورا على محارمه وأن يهتم بمحافظته، عليه ألا يخلو بها أجنبي، سواء مثلا القائد الذي يدخل بها وحدها أو يزور بها الأماكن والأسواق ونحو ذلك وهو منفرد بها، أو في البيت أن يدخل إليها وليس عندها أحد وهي قريبة منه، قد تأتي وتناوله القهوة مثلا أو الأكل أو الشراب أو ما أشبه ذلك، فإذا دخلت إليه فربما كلمها وألان لها القول وخضع كل منهما بقول الذي نهى الله عنه بقوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقرب بينهما الشيطان إلا أن يقع ما نهى الله عنه وما هو المحذور. فإذا احتاط الإنسان ولم يأذن لامرأته في إدخال أحد وهو غائب أو جعل عندها امرأة ثانية أو ما أشبه ذلك كان ذلك أقرب إلى السلامة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حرير. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتك بما معك من القرآن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه درع وعليه ردع زعفران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيا. فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. من مكملات النكاح دفع الصداق. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. سماه الله في هذه الآية صداقا، قيل لأنه يدل على صدق الرغبة، فإنه ما بذل ماله إلا وهو صادق في رغبته في هذا النكاح. وسماه الله نحلة، والنحل والنحلة هي العطية، في قوله النعمان: نحلني أبي عبدا، يعني أعطاني. سماه الله نحلة، وآت النساء صدقاتهن نحلة، وذلك لأنه شبه عطية، لأنه في مقابل الاستمتاع، وهو أي الاستمتاع يحصل به منفعة للطرفين، فلذلك سماه الله عطية من الزوج لامرأته. وكذلك سماه الله أجرا في قول الله تعالى: فآتوهن أجورهن، في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني متى تمتعتم بهن هذا الاستمتاع المباح فآتوهن أجورهن. وسماه الله فريضة في هذه الآية لأنه يفرض، يعني يقتطع من مال الزوج لرضاه يقتطعه للمرأة. فقال تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. أي لا جناح عليك أن تزيد المرأة زيادة لترغبها على الفريضة، ولا جناح عليها أن تسقط شيئا من صداقها لترغب الزوج في إمساكها وتقيب نفسها بشيء مهرها. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي متى طابت نفس الزوجة بشيء من الصداق لزوجها فإنه حلال له هنيء مريء مباح له أكله، ولا يلزمه أن يدفعه لها مرة ثانية متى سمحت به. وسماه الله تعالى نفقة في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني بما دفعوا من هذا المال، المال الذي دفعه الزوج لزوجته، فبذلك صار له الفضل والرفعة على المرأة. الرجال قوامون على النساء، ولأن الرجل هو الذي يقوم بالنفقة فله مزية وفضيلة عليها. والحاصل أن النكاح لا بد فيه غالبا من الصداق، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصداق أو تسميته في العقد شرط للصحة، فجعلوا شروط العقد أربعة أو خمسة. الأول الرضا من كل من الزوجين، الثاني التعيين تسمية كل منهما بما يتميز به، الثالث الإيجاب والقبول من الولي ومن الزوج، الرابع تسمية الصداق بأن يقال زوجتك بصداق كذا وكذا، وذلك لأن الله أمر به في قوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا سبب تسميته صداقا واستحقاق المرأة لهذا الصداق. وقد ذكر الله تعالى أنه يجب بالعقد، وإذا طلقها قبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. وفي قوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إذا طلقها ولم يفرض لها فإنه يمتعها بكسوة، يمتعها بحلية، يمتعها بقزاد مثلا أو نحو ذلك. وردت السنة بالأمر بالتخفيف في تخفيف المهر، ورد في حديث أي في حديث أن أفضل النكاح أسهله مهرا أو أيسره مهرا، وذلك لأنه إذا كان المهر يسيرا فإن الرجل يرغب في الزوجة ويعاملها معاملة طيبة حيث أنها لم تكلفه ولم تأجل على دين أو على اقتراض أو على خسارة ظاهرة، فيحسن صحبتها وهي أيضا تحسن صحبته ومعاملته إذا رأته لبقا لين الجانب حسن العشرة حسن الخلق. فهذا هو السبب في الأمر بتخفيف الصداق. وأيضا فإن في تخفيفه حامل للكثير على الزواج بخلاف ما إذا تشدد الناس وتشدد الأولياء وضاعفوا وأكثره، فإن تقدم الزوج يكون متأخرا، فربما يجلس سنوات يجمع الصداق فيفوت عليه جزء من عمره قبل أن يتزوج، وربما لا يتزوج إلا أفراد معدودون، حيث أن الكثير قد يعجزون عن ذلك الصداق الذي يثقل كواهلهم. كذلك أيضا ورد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعني فإني تزوجت، قال وكم دفعت من المهر؟ فقال ذكر له مهرا كأنه استكثر، فقال 20 مثقالا كأنما تنفتون الفضة من عرض هذا الجبل، يلومه على أن دفع هذا المهر 20 مثقالا من فضة، مع أنها شيء يسير بالنسبة إلى زماننا. وحصل أن امرأة تزوجت بنعلين، نعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك بنعلين؟ فقالت نعم، فأجاز نكاحها. ومنه أخذ استحباب تخفيف الصداق، تخفيفه وتقليله حتى لا يثقل على المتزوجين، وحتى لا يتعطل كثير من رجال ونساء. والأدلة من الأحاديث المذكورة واضحة. فالحديث الأول حديث أنس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صبية وجعل عتقها صداقها. صبية هي بنت حيي بن أخطب، وهي من بني النضير من اليهود، وكان أبوها من أهل المدينة الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم، المذكورون في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ولما خرج أبي خرج حيي نزل في خيبر، ثم فتحت خيبر وقتل قبل ذلك، وسبي نساء اليهود الذين استولي عليهم، وكانت من جملة السبي، فكانت من نصيب بعض الصحابة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه أخذها قبله ثابت بن قيس بن شماس، والحاصل أنها اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأصبحت ملك يمين. ولما رأى أنه قد قتل أبوها وقتل زوجها وقتل أحد إخوتها وأنها مصابة رأى أن يعتقها حتى يزول ما في نفسها، ورأى أن يتزوجها وأن يجعلها كأمهات المؤمنين وأن يحجبها كما حجب نساءه، فكان في ذلك ما تسلت به عن هذه المصيبة، جعل نفسها هي صداقا، قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي، فرضيت بذلك وأصبحت إحدى زوجاته يقسم لها كما يقسم لزوجاته، وبقيت في عصمته حتى مات عنها وهي من أمهات المؤمنين. استدل بذلك على أنه يجوز أن يكون الصداق غير مال، وذلك لأنها لم يسلم لها شيء، إنما قيمة نفسها جعلت كصداق لها. هذا هو مدلول هذا الحديث، قيمة نفسها. أما الحديث بعده يقول أو فيه هذه القصة، كأن هذه امرأة من المهاجرات ولم يكن لها مأوى، جاءت إما من قرية من القرى أو من بادية من البوادي ولم يذكر اسمها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني قد وهبت نفسي لك. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. سمعت هذه الآية فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لتصبح كزوجة من زوجاته يقسم لها كما يقسم لزوجاته. ثم لما عرف منها هذا ونظر إليها في بعض الروايات وصعد النظر فيها وصوبه وطرطأه، ولما طال وقوفها جلست تنتظر، ولما طال جلوسها قام رجل من الحاضرين وهو أيضا من المهاجرين من الفقراء وطلب أن يتزوجها إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة بها. ولما كان الصداق لا بد منه في النكاح طلب منه صداقا، ولكنه فقير من فقراء المهاجرين لا يملك شيئا، فأمره أن يصدقها شيئا، فلم يجد ولم يكن عنده شيء، ولم يكن له إلا إزار قد شد به عورته حتى لم يكن على ظهره شيء عال حتى من الرداء الذي يستر به ظهره ومن العمامة التي يستر بها رأسه، فهو إذا من الفقراء الذين هم في حالة وفي شدة فقر وحاجة، هكذا حالته، فلم يجد عنده شيئا، طلب منه أن يلتمس وردده مرارا حتى طلب منه ولو خاتم من حديد. الخاتم هو الذي يوضع في أحد الأصابع، والحديد معروف يعني قيمته قد تساوي كرشا أو نحو ذلك، ولكنه لم يجد حتى ولو هذا الخاتم من حديد لفقره، فجلس وانتظر. في بعض الروايات أنه ذهب موليا، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد قصى دعاه وسأله عن الحفظ الذي يحفظه من القرآن، فعدد سورا يحفظها سورة كذا وسورة كذا. فقال له: زوجتك بما معك من القرآن. وفي رواية قال: فعلمها 20 آية. فجعل تعليمه لها قائما مقام المال الذي يدفع لها مقابل نكاحها. هذا هو مدلول هذا الحديث. استدل به بعض العلماء على أن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه، وذلك لأنه هنا جعله مقام الأجر في قوله: فآتوهن أجورهن فريضة، وجعله قائما مقام المال في قوله: وبما أنفقوا من أموالهم فأصبح مما يؤخذ عليه مال ومما يصح أن يجعل صداقا ومهرا ينتفع به. فعرف بذلك أنه يصح أن يكون تعليم القرآن صداقة، وبطريق الأولى تعليم غيره من العلوم التي يحتاج إليها. فإذا علمها مثلا شيئا من الفقه أو من الأحاديث أو من تفسير بعض الآيات أو علما يحتاج إليه كعلم أدب وعلم أخلاق وعلم لغة أو نحوها مما يحتاج إلى تعليم، صح أن يجعل هذا التعليم صداقة. وبذلك يعرف أنه عليه السلام كان يستحسن في أمر الصداق، بحيث أنه جعل هذا التعليم صداقة قائما مقام الأموال التي تدفع أموالا طائلة يدفعها الزوج لزوجته مقابل أن تكون بينهما الزوجية. فإذا جاز تعليمها آيات من القرآن صداقا أو أحاديث أو تشجير آيات مثلا أو تعليم حكم وأحكام أو مسائل فقهية أو نحو ذلك وتكون قائمة مقام المال، فبطريق الأولى أنه يصح صداقها مالا ولو قليلا.